قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان رجلا كان يغنم الناس بالعقيق فارسل اليه عمر بن عبد العزيز فنهى. قال مالك وانما نهاه لانه كان لا يعرف ابوه. هذا الاثر من مالك رحمه الله وهو ان رجلا لم يسمه كان يؤم الناس بالعقيق. العقيق يكون وصف ويكون علم، فهو وصف بكل ما شق السيل طريقا بين جبلين، وعلم لوادي بالمدينة خاصة، ووديان المدينة الرئيسية معروفة منها العقيق الذي يمر بأبيار علي وينزل إلى ملتقى الأسيال إلى الغابة، كما يوجد ايضا هذا المسمى بالطائف وبغيره. والعقيق من اعمال المدينة حوالي 10 كيلو الى بئر علي. اذا كانت تقام الجماعات في المساجد في اماكنها، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه كتب لعماله ان مروا العرب والقبائل يقيمون الجماعات على منازلهم، اي اذا كانوا رحل يتبعون القطر والمرعى ونزلوا، فعلى مياههم وفي منازلهم يقيمون الجماعات. فاذا كانت الجمعة فليجتمع اهل القرية جميعا. اذا الجمعة تغاير الايش؟ الجماعة. والجماعة في اي مكان تقام. اعطيت 5 لم يعطهن احد من قبلي، وذكر صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا، فايما رجل ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فالجماعة تقام في اي مكان، والجمعة لا تقام الا في القرى للمستقرين. وهنا كان يؤم الناس بالعقيق، فارسل اليه عمر بن عبد العزيز فنهى. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه توفي في اوائل القرن الثاني، وهو معدود من الخلفاء الراشدين، لان الله سبحانه وتعالى قيده للمسلمين في وقت احوج ما كانوا اليه، وسلك طريق الخلفاء الراشدين الاربعة رضوان الله تعالى عليه. وكثير من العلماء يسميه الخليفة الراشد الخامس بعد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، لانه مشى على منهجهم واستن بسنتهم. والدارس لتاريخ عمر بن عبد العزيز يرى عظمة الاسلام في تكوين الرجال، كيف كان في شبابه، وكيف كان في مبدأ امره، وكيف كان في عزه، وكيف كان في زهوه، وكيف كان في جماله وروائه، وكيف كان في ادبه وحسن حالته كشاب ناشئ. ولما اسند اليه هذا الامر كان المثال الاول في الورع وفي الزهد وفي الصلاح، وخرج من كل ذلك. يذكر المؤرخون في سيرته كان اذا ارسل ثيابه الى القصار ليغسلها تتبعه الناس فيرسلون ثيابهم لذاك القصار ليغسلها بعد ثياب عمر لتنال من الطيب الذي ينحل في ماء الغسيل. كان الى اي حد. ولما اسند اليه هذا الامر خرج من هذا كله وقال لزوجه فاطمة بنت خليفة وزوجة خليفة واخت خليفة لم اعد اصلح اليك لهذا الامر، فان شئت ملكت امرك وان شئت صبرت معي، فاذا بها الاصيلة تبقى معه على ما هو عليه حتى انها لتساعده في اصلاح بيته بيده. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كانت مدة خلافته اقل من 3 سنوات، رد جميع مظالم من كان قبله واخرج كل ما استولى عليه الامراء قبله من بيت المال ظلما، ورد المظالم الى اهلها، وتاريخه حافل احرى بالدراسة والتفقه على حياته ادبا وفضلا وورعا ودينا وعدلا وسياسة، وكل ما يتطلبه انسان دارس لتاريخ فرد مسلم يظهر فيه عظمة الاسلام في تربية الرجال. عمر رضي الله تعالى عنه كان اميرا على المدينة قبل ان تسند اليه الخلافة، ولما جاء خارجا من المدينة الى مقر خلافته هناك يقف على اطراف المدينة ويبكي ويقول: اخشى ان اكون ممن نفتهم المدينة، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المدينة كالكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. فيطمئنه صاحبه ويقول: لست من ذاك يا امير المؤمنين، او لست من ذاك يا خليفة، او ليس من ذاك يا عمر. فاصحاب رسول الله خرجوا وتفرقوا في الامصار لاعلاء كلمة الله في الجهاد او الدعوة الى الله. وعلى كل يبين لنا مالك لماذا يرسل عمر بن عبد العزيز لهذا الامام ينهاه ان يؤم الناس. اذا لابد من سبب، ومن هنا ينعقد الفصل: شروط الامام او موانع الامامة. وموانع الامامة اما موانع لابطال الصلاة واما لنقصها. وهنا تأتي المباحث عند الفقهاء: امامة الجاهل، امامة الفاسق، امامة المرأة، امامة الصبي، امامة العبد، الى غير ذلك من الامور. يهمنا الاثر الذي بين ايدينا. مالك بين وقال: ارى انه لم ينهه عن الصلاة بالناس الا لانه كان رجلا لا يعرف ابوه. وكلمة لا يعرف ابوه يفسرها الاخرون ويقولون: الذي لا يعرف ابوه يكون ايه؟ لقيط. واللقيط لا يعرف له اب. وما ذنب هذا اللقيط؟ وهل جنى ذنبا؟ الجناية على من؟ مثل ما قال هذا مو المتلبي الثاني، هذا ابي تمام، ابي العلاء المعري، هذا ما جناه ابي علي وما جنيت عليه على احد. مسكين والله جنى على نفسه، عدم زواجه وعدم انجابه هو جنى على نفسه بهذا قبل ان يجني على غيره. فهذا اللقيط لا ذنب له، وحساب الاخرين على الله. ولكن مقام الامامة في الصلاة هي مقام الخلفاء. كان صلى الله عليه وسلم في وقته يؤم الناس، فلما آل الامر الى الخلفاء كان الخلفاء يؤمون الناس. وما قتل عمر الا في المحراب يؤم الناس، وما قتل علي الا في المحراب يؤم الناس، وهكذا كان الخلفاء هم الائمة. اذا الصلاة امامة، وكما قيل الامامة الكبرى والامامة الصغرى. فالامامة الكبرى الخلافة للناس، والامامة الصغرى امامة الصلاة. ولكن الامر فيما بعد حينما نقص قدر الائمة في هذا المجال، ولم يعد يتفرغون لاداء الصلوات، او لم يرتفعون الى درجة الاجتهاد والعلم لاقام الصلاة، انابوا عنهم من يؤدون الصلاة للناس سواء كانت الجماعات او الجمع. فاصبح الامام الذي يؤم الناس في الصلاة نائبا عن الامام الاعظم الذي هو امير المؤمنين او رئيسهم. اذا لعظمة الامامة ولمكانة الامام في الصلاة كره مالك ومنع عمر بن عبد العزيز ان يقف هذا الموقف. من هو ايه؟ مجهول النفس. لا لنقص في دينه هو، ولكن حفاظا عليه من ألسنة الناس. كيف يتقدم الى هذا وهناك من هو اولى منه؟ وهناك يأتي البحث والمقارنة. اذا كان نسيب حسيب جاهل لا يحسن الصلاة، وكان انسان ما من اوسط الناس او من اقل الناس نسبا من اطراف الناس من طرف المسلمين ويفقه احكام الصلاة، من الذي يقدم؟ الشخص الذي هو من اطراف الناس والذي يفقه احكام الصلاة، او الحسيب النسيب الجاهل الذي لا يدري احكامها، من يقدم للصلاة؟ الفقيه. والاصل في ذلك ما جاء في قضية عمرو بن سلم، يقول كنا بحاضرة ويمرنا الناس يفدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمرون بنا فاسمع منهم ما قال لهم رسول الله، ولقد حفظت من ذلك قرآنا كثيرا. ثم وفد ابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدت معه، فلما علمهم الاسلام قال اذا رجعتم فليؤذن احدكم وليأمكم اقرأكم لكتاب الله. قال فكنت اقرأهم لكتاب الله، فكنت اصلي بهم وانا ابن 6 أو 7 أو 8 سنوات. الروايات مختلفة في هذا، فكان يأمهم وهو اصغرهم سنا ودون التكليف، لانه كان اكثرهم قرآنا وكان اكثرهم قراءة، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه لا يقول في رواية النسائي فلما رجعنا الى اهلنا وكنت اصلي به فقالت امرأة ممن ورائي الا تواروا عنا است امامكم، قال كان لي قميص اذا سجدت تقلص، فقالت امرأة الا تستروا عنا كذا، فاشتروا قماشا فقصوا لي قميصا فما فرحت بشيء كفرحي بهذا القميص. هذا الصبي الغلام 6 أو 7 أو 8 سنوات يقدمه القرآن على آبائه وأعمامه وأجداده. وهنا البحث ياتي، من أحق بالإمامة؟ إذا اجتمع الحسب والنسب والعلم فبها، لأنها أصل الإمامة كما بين صلى الله عليه وسلم في الإمامة الكبرى، الأئمة من قريش لأنهم أعلى العرب حسبا ونسبا، ويكفي أن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما اختلف الأنصار والمهاجرون في الإمامة والخلافة والبيعة كان هذا من أدلتهم عليهم، وقال أبو بكر إن العرب لا تخضع إلا لهذا الحي من قريش. ثم بعد ذلك إذا اجتمع الحسب والنسب والعلم فبها ونعمة، فإذا كانت هناك مفاوتة حسب بلا علم، علم بلا حسب، أيهما يقدم؟ العلم. وقد نص الشافعية كما جاء في المجموع كما جاء في مغني المحتاج للنووي بأنه إذا وجد عالم بأحكام الصلاة ولا يحسن إلا الفاتحة، ووجد من يحفظ القرآن كله ولا يفقه فقه الصلاة، قدم الفقيه على هذا الحافظ. الامر هنا يرجع الى العلم. واقرأكم لكتاب الله، كانوا في السابق القراء هم العلماء لانهم كانوا يقرؤون ويتعلمون، كما قال ابن مسعود وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهم كنا اذا تعلمنا 5 آيات من كتاب الله لا نتجاوزهن حتى نعلمهن ونعمل بهن، فاخذنا القرآن حفظا وعلما وعملا. فهكذا كان القراء. فاذا وجد الان قراءة وعلم تفاوتوا، المقدم هنا العلم، فاذا تساووا يمضي العلماء في المقارنة، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالكتاب والسنة، فإن كانوا في العلم سواء فأقدمهم سلما أي لأسبقهم إسلام، فإن كانوا في الإسلام سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأطيبهم ثوبا فأحسنهم خلقا، وكل هذه مقارنة لتقديم الأولوية إلى الإمامة. بقينا في قضية صاحب العقيق، كان لا يعرف أبوه، إذا وجد الآن من لا يعرف أبوه هل يقدم للإمامة؟ يقولون إن وجد غيره فلا ينبغي تقديمه، لئلا يكون عربة لألسنة الناس، ولئلا يكون المأموم متأذن بإمامة من هو بهذه الحالة. جاء بعد ذلك البحث في الفسق وفي البدعة، إذا كان فاسقا أتجوز إمامته أو لا تجوز إمامته؟ إن كان مبتدعا، والبدعة قسمان، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، وبدعة مصر عليها أو غير مصر عليها، بتأويل أو بغير تأويل، وهذا باب واسع في المقارنة والمعادلة بين من يكون أحق بالإمامة أو يؤم المسلمين. وكذلك جاء من هنا في إمامة المرأة، هل تؤم المرأة الرجال أو تؤم النسوة؟ يختلف. أما إمامتها للرجال فلم يقل به إلا قول شاذ، أما إمامتها للنسوة فيقول به بعض الأئمة، لكن تقف في صفهن لا تبرز أمامهن. وعلى كل يأتي بعد ذلك إمامة ناقص الأعضاء، إذا كان أعمى لا يبصر، إذا كان أصم لا يسمع، أتصح صلاته أم لا؟ إذا كان أقطع اليد أو أعرج الرجل تصح صلاته أم لا؟ أما الأعمى وغيره في ذلك ناقص العضوية التي لا علاقة لها بالصلاة، أي العضو ليس من أعضاء السجود السبع، فلا مانع من إمامته إذا اتصف وتميز بموجبات الإمامة أقرأهم في الموجودين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمر ابن أم مكتوم على المدينة حينما يخرج صلى الله عليه وسلم فيصلي بالناس وهو رجل أعمى. أما إذا كان نقص العضو من أعضاء السجود كقطع اليد أو أنه لا يتمكن من سجود كامل فهل تصح صلاته أم لا؟ إذا لم يوجد إلا هو فالصلاة صحيحة وهو معذور بنقص العضو وليس مطالبا بإكمال الأعضاء السبع. ثم يأتي بعد ذلك تشريعات أيضا، إذا كان هناك متوضئ ومتيمم هل يصلي المتيمم إماما والمتوضئ موجود؟ يقولون نعم إذا كان هو الإمام الراتب. وهكذا إذا اختلف صاحب مذهب على مذهب آخر وفيما بينهم خلاف في نواقض الوضوء، هل يصلي هذا وراء ذاك أم لا؟ وهذا باب واسع طويل. يهمنا في هذا إيش؟ لا يتقدم إلى الإمامة إلا أفضل الموجودين. فإذا وجد شخص كهذا وجاء ولي الأمر بشخص لا يعرف أبوه، أو جاء ولي الأمر بشخص يسمع عنه ما لا يحسن سماعه من فسق أو معصية أو شيء من ذلك غير مجاهر به، وأنت تعلم ذلك، أتصلي وراءه أو تعتزل عنه؟ ها إيش تقولوا؟ نصلي إذا كان إماما راتبا نصلي، أما إذا كان متبرعا قلنا جزاك الله خير، خلي تبرعك عندك غيرك يتبرع. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل بر وفاجر، وكما قالوا إن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج. وهكذا لا ينبغي أن يخالف الناس إماما نصب لهم، لأن في ذلك شر أكثر مما في الإمام من شر في نفسه، وخطأ أو تقصير الإمام على نفسه. أما فرقة المسلمين وعدم صلاتهم وراء شخص ألزمهم به الوالي سيؤدي إلى فرقة وربما أدت إلى سفك الدماء. وقد بين صلى الله عليه وسلم ستبلون بأئمة يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، قالوا ما لا نقاتلهم؟ قال لا، صلوا معهم، صلوا الصلاة في أول وقتها لأنفسكم وصلوا معهم. قال أفلا نقاتل؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. وهكذا إذا ولي على الناس إمام من ولي الأمر الحاكم وقال هذا إمام منصوب لكم في هذا المسجد فلا ينبغي الخروج عليه وترك الصلاة وراءه، لأن في ذلك سرقة للناس وفتح باب فتنة فيما بينه. ولكن إذا كان هناك نصح فعلى كل مسلم أن يقدم النصح لهذا الإمام، فإن ترك ما ينكر عليه فالحمد لله، وإن لم يترك سعى أولئك أهل الخير إلى ولي الأمر وأفهمه بحقيقة الأمر حتى يغيره عنهم. وجاء النهي من جانب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإمام المتسلط، كفى بالمرء إثما أن يأم قوما وهم له كارهون. المسألة ما هي مسألة سلطة ولا مسألة وظيفة ولا تعالي بالسلطان، لا، هي وساطة بين العباد وبين الله. تتقدم وتقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، ما قلت أنا أعبدك وأستعينك اهدني، لا، قلت إياك نعبد، ما قلتش أعبد وأستعين وحدك، لا، أنت تسأل لك وللمن وراءك. فهل تتقدم على قوم تسأل الله باسمهم وهم ليسوا راضين عن ذلك؟ لا ينبغي لك هذا. لو علمت من نفسك عليك أن تتجنب، وهم الذين يأتون يطلبونك تقدم بين يدينا إلى الله. وعلى هذا الأثر عند مالك رحمه الله هو أصل في هذا الباب في اختيار نوعية الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة. وبالله تعالى التوفيق.